السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخوان في قناة الناس، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هنا مجموعة من الرسائل القصيرة أجيب عليها مستعينا بالله بين يدي استقبال الأسئلة. فمنها سائل يسأل يقول: أرجو توضيح فضل حفظ القرآن. أقول بالله تعالى التوفيق، فضل ذلك واسع عظيم، ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقال يوم القيامة لصاحب القرآن: اقرأ وارتق ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وقال صلوات الله وسلامه عليه: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ الزهراوين، البقرة وآل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غلايتان، فحاجان عن صاحبهما عند الله عز وجل. والنصوص في هذا كثيرة جدا، فحامل القرآن يقدم لإمامة الناس في الصلاة، ويقدم إذا دفن في القبر، وكذلك داخل في قوله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. تقول السائلة: مكتوب كتابها وحصل جماع كامل بينها، لكنها لا زالت بكرا، فما العدة؟ هل لي شهور عدة إذا طلقت؟ نعم، لك شهور عدة إذا طلقت. إذا حصل الجماع ولم تحدث معه إزالة البكارة فهذه مدخول بها، وتعتد إذا طلقت، وتكون الطفيقة رجعية ولا الصداق كاملا. يقول: أريد أن أعرف الحكم في الشطرنج، لأن العلم قولان في الشطرنج: قول بالتحريم وقول بالكراهة، وهو أقرب، وبالله التوفيق، بيد أن من العلماء من يجوز اللعب به من غير كراهة إذا لم يكن مقامرات. والظاهر من الأقوال أن القول بالكراهة أقرب، والله تعالى أعلم. قال: زوج أذن لزوجته في الذهاب إلى السوق متى شاء دون إذن، فما الحكم؟ إذا أذن لها فلا بأس بذلك، ولها أن تخرج غير متبرجة ولا مختلطة برجال ولا متطيبة، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ مصطفى؟ نعم. سمعت الشيخ مصطفى، أنا أختي زوجها متوفي من 10 سنين، وبعدين بنتها الصغيرة كانت حلمت إنها شافت والدها ولبس هدوم مش نظيفة وما كانش شكل كويس في الحلم يعني، فهي بتسأل يعني الحلم دوت هل ممكن يكون في حاجة، وكانت بتسأل كمان عن زوجها المتوفي دوت، متوفي من 10 سنين، بس هو يعني كان مقصر في الواجبات الدينية، مقصر في الصلاة، وكان مقصر في الزكاة، وكان بيسب الدين أحيانا يعني. فهي بتسأل، هي عايزة تساعده يعني، تساعده تعمله ايه يعني؟ على كل حال تصدقي عنه واستغفري له واكسري من الدعاء، وان استطعت ان تحجي عنه او تعتمري عنه اعتمري. السلام عليكم. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله خيرا يا شيخ. وياك تفضل. لدي 4 اسئلة ممكن؟ ان شاء الله. ان شاء الله. في السؤال الأول: أفكار النوم والاستيقاظ من النوم، هل نقولها كل مرة ننام فيها ونستيقظ؟ والسؤال الثاني: عن صلاة سنة الفجر، نصليها بعد أذان الفجر مباشرة أم بعد انتظار ربع ساعة من الأذان؟ والسؤال الثالث: حكم النظر إلى المدارس المتبرجة لكن بدون شهوة، فقط لمتابعة الدرس. والسؤال الرابع: يا فضيلة الشيخ، لدي أختي متزوجة ودائما على شجار مع أمي، والسبب أن أمي تريدها دائما أن تبيت معنا في البيت، وعندما تهم تريد أختي أن تعود إلى بيتها تغضب أمي وتقول لها خليك يعني معانا كمان روحي بكرة، وإذا غادرت أختي تغضب أمي منها جدا ولا تكلمها، فهي محتارة ماذا تفعل، تجاه ذلك، هل تعود إلى بيتها أما تبقى في بيتنا، مع العلم أنها متزوجة ولديها مسؤوليات كذلك. وجزاك الله خيرا عن خير الجزاء، وبارك الله فيك وفي عنك يا شيخ. وإياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالنصوص الواردة في أذكار النوم عامة، فلا بأس أن تقال هذه الأذكار إذا نام الشخص ليلا أو نام الشخص نهارا، هذا ويتأكد الذكر عند النوم ليلا، والله أعلم. وعن سنة الفجر، هل تصلى إذا أذن المؤذن للفجر أم أنتظر ربع ساعة؟ إذا كان المؤذن يؤذن في الوقت فصلها عقب انتهائه من الأذان، إذا كان المؤذن يؤذن قبل الوقت فانتظر حتى يدخل الوقت. أما عن النظر إلى المدرسة المتبرجة، رب العزة يقول: قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، ويمكن تحصيل علمها بدون النظر إليها، سلمنا الله وإياك. أما عن أختك المتزوجة التي تعلن أمك عن غضبها عليها إذا لم تبق مع أكثر وأكثر، فليس لأمك وجه في غضبها لأنها متزوجة وهي طوع أمر زوجها، فعلى ذلك لا عبرة بغضب أمك من عدمه، إذ الزوج هو صاحب الحق في زوجته، وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم فتاة تتعلم سياقة سيارة مع رجل أجنبي، وقد تضطر أحيانا أن تكشف عن وجهها حين وقت الامتحان لتدخل رخصة سياقة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فلا يجوز للمرأة أن تخلو بالسائق لتعليمها قيادة السيارة، بل يلزم أن يكون معهما من تنتفي به الخلوة. هذا. وعما يتعلق بكشف الوجه عند اختبار القيادة، لا يجوز إلا إذا دعت الضرورة لذلك، إذا اضطرت لذلك تكون ضرورة، والله قال: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، والله أعلم. السلام عليكم. نعم. تقول: اقترض زوجي من بنك لسداد ديونه لعدم وجود أحد يقرضه. هذا الزوج مرتكب لكبيرة الربا، فإذا كان قد اضطر إلى ذلك فلعل الله أن يعفو عنه، إذا كان دون ذلك ولم يكن مضطرا فهي كبيرة ارتكبت، يستغفر الله منها. يقول: أعمل في الاستثمار العقاري، وفي العام الماضي قيمت العقارات وأخرجت سيولة مالية، فما حكم الزكاة؟ الزكاة تقوم بأنها ربع العشر 2.5%، فإن كنت أخرجت هذه القيمة من قيمة عقاراتك فقد أديت ما عليك، وإلا فأدي ما عليك وهو ربع العشر. قل: زوجي اشترى سيارة عن طريق بنك إسلامي وعليه قسط يسدده خلال سنتين، ويريد أن يضحي هذه السنة برجل زي كل سنة، هل ينفع مع أن عليه ديون؟ نعم، يجوز له أن يضحي وإن كان عليه الديون، ما دام الدين لم يحل وقته، وما دام يرغب، ما دام يأمل أن يسدد الدين في وقته. هذا وعن قولك بنك إسلامي، فأنا لا أعرف بنكا إسلاميا. هل صحيح أن الإمام الطبري ذكر أن النساء النابلسيات في فلسطين أفضل النساء؟ لا أدري هل قال الطبري ذلك أم لا، لكن ليس هناك دليل يفضل النساء النابلس على غيرهن، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. حضرتك، في واحدة بتبيع طقم معالق وشوك فضة، فهل يجوز ان انا اشتريه ولا حرام ان انا استعمل الفضة في الاكل والشرب؟ حرام استعمال الفضة في الاكل والشرب، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يأكل او يشرب في آنية الفضة فانما يجرجر في بطنه من نار جهنم. الذي يأكل في أنية الفضة فكأنما يجرجر في بطنه من نار جهنم، وسواء كانت مطلية بالفضة أو فضة صرفا أي خالصة فلا يجوز الأكل في هذه ولا في تلك. وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يا شيخ أنا مفتقدة، فهل يجوز لي كشف وجهي حينما ذهاب المصرف؟ يعني إذا كان الموظف الذي في المصرف أيوة. يريد التحقق من شخصيتك ولا توجد هنالك امرأة، جاز كشف الوجه للتحقق من الشخصية لصرف المبالغ. أما إذا كانت هناك امرأة يمكنها التعرف على شخصيتك من الموظفات فهذا أسلم لدينك وأولى، واطلبي ذلك. هذا وأحذرك من المعاملات الربوية، وإن لم يكن هذا في سؤالك بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. عايز أسألك على حاجة يا شيخ. تفضلي يا أختي. يعني في أختي يعني ماشي متجوزة وكانت حامل في شهر الثاني. ألو. أيوه نعم. أيوه أختي كانت متجوزة وحامل في الشهر السابع. وحصل بينها خلاف جامد مع جوزها يعني، فإيه هو كان مش مريحة يعني في العيشة وياها ومش مرتاحة معاه. فحصل يعني هي خبطت بإيدها على بطنها، فإيه بعدها بيومين حصل إجهاض للجنين ومات. تعمل إيه يا شيخ أو هي؟ إذا أجهضت نفسها وقد نفخت فيه روح في الجنين فعليها الغرة. الغرة تسلم لعصبة الجنين مستحقي الوراثة إلا هي، فعليها الغرة. هذه الغرة تقوم بعشر الدية الكاملة. إذا كانت الدية الكاملة 100,000 من الجنيهات فالغرة قيمتها تقريبا 10,000 جنيه. توجه أو تعطى للزوج، تعطى لأبي الولد، تعطى لأبي الولد ولسائر ورثة الطفل، وورثته هنا أبوه إلا إذا عفا. وبالله التوفيق. السلام عليكم. نعم. جوزي كان حلف قال لي كان بيقدم ورق في شغل، وبعدين فبقول له انت تاخد الاصول تقدمها له، هقدمها قبل كده وضوء عشان نفس الشغل، فبيه يقدمها تاني هيقدم الصور. فبقول له اعطيك الاصول يمكن يطلع عليها، قال لي لا اقول له على الصور من مش هاخد انا الشغلانه دي. بعد كده اضطر ان هو يدفع له الورق الاخر. ايه المشكله يعني؟ ما هو قال علي الطلاق. قال علي الطلاق اذا كفرت. قال هقول له علي الطلاق من عاوز الشغل اللي انت بتقول مش عاوز انا مش عارفين اقدمش الاصول عشان هو تعب على ما اطلعها تاني. يكفر كفارة يمين من أجل اليمين بالطلاق ولا يقع طلاقه. وبالله التوفيق. كفارة اليمين طعم 10 مساكين، إن عجز صام 3 أيام. وبالله التوفيق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لدي 3 أسئلة يا شيخ. اتفضل أخي الكريم. السؤال الأول، امرأة اشترت ذهبا من أجل الزينة يعني قبل مدة طويلة، ثم قبل 6 أو 7 سنوات أعطته لأختها من أجل أن تحتفظ لها بهذا الذهب، ومؤخرا قالت لي أختها خذي هذا الذهب هو لك، ثم قامت هذه السيدة ببيع هذا الذهب لإصلاح منزل لإصلاح منزلها، فهل في هذا الذهب يعني هل فيه زكاة؟ كيف؟ أو ما يعني هي أعطت الذهب لأختها؟ نعم أصبح الآن مملوكا لأختها. طيب مؤخرا فيه زكاة. أما السؤال الثاني، لا اصبر علي اصبر علي، أختها نعم. لما أخذت الذهب نعم باعته أصلحت به البيت أو أبقته عندها زمنا؟ لا لم يمر عليه أي سنة يعني مباشرة باعته ثم أصلحت به. ليس عليه زكاة إذن؟ مرة واحدة ليس عليه زكاة. أخبرته ليس عليه أي زكاة. نعم طبعا أنه أصلحت به البيت. أجبتك ليست عليه زكاة. السؤال الثاني جزاك الله خيرا. وياك. أنا موظف في الدولة وعندنا الضمان الاجتماعي، صندوق الضمان الاجتماعي يقتطعون شيئا من أجرة مقابل ذلك، يعني في حالة المرض أو الأدوية يعطون مقابل، ولكن يعني يعوضون فقط مثلا 90%، هذا 10% التي تبقى يعني تعطى أبرمها الصندوق في فقية مع يا أخي اسمعني أنت مختار أو مجبر؟ أنا مجبر لأن تابع لي الدوري يختار. إذا كنت مجبرا لا يسمع عليك. إذا كنت مجبرا لا يسمع عليك. هذا هو السؤال. السؤال أنهم يعني هذا ليس تأمين إجباري، ليس تأمين تجاري. إذا كنت مجبرا لا شيء عليك بارك الله فيك وإلى صلاة العصر، جعلنا الله إياكم من المحافظين على الصلوات والصلاة الوسطى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهل الهدى والدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، استطرادا نستعين بالله عز وجل للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس، وفقهم الله لكل خير. وهذه طائفة من الأسئلة القصيرة أجيب عليها مستعينا بالله وما توفيق إلا بالله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل عندي سؤال لو صح؟ تفضل. هل الاحتلام في نهار رمضان الأيام اللي أنا احتلمت فيها أقضيها بعد رمضان؟ وعن سؤال تاني تقصد عفوا تقصد الاحتلام وأنت نائم ناعس؟ أيوه. لا قضاء عليك. طيب بنات عمي هل ينفع أنظر لهم مع العلم اللي هم لسه صغار أقل من 10 سنين؟ ينفع تزورهم يعني؟ يعني ينفع أنظر لهم أسلم عليهم وكده. أنت كم سنة؟ أنا 15 سنة. 15 سنة وبنات عمك 10 سنوات؟ أقل من 10 سنوات. ابتعد عنهن يا بني. طيب بارك الله فيكم. السلام عليكم. السلام. نعم لو سمحت يا شيخ ممكن يا ريت ترد بس على سؤالي لما سألناك معلش. يا شيخ أختي أنا متجوزة ماشي وحامل بقالها 7 شهور ماشي، بس غير انهم خلفته بين جزء جامدة يعني ماشي، هو مش مريحها في عشتها يعني مش مرتاحة معي، فحصل نتاج بينهم جامد فساعد دي خبطت على بطنها. أجبت على هذا السؤال الآن يا أختي. عليها الغرة، عليها عشر الدية الأصلية، عليها 10,000 جنيه تقريبا تسلم لعصبة الولد، لعصبة الجنين، لأب الزوج، لأب الطفل عفوا، لولد الطفل إلا إذا عفا. السلام عليكم. نعم. يقول السائل هل ممكن أصوم تطوعا وأنا علي قضاء 15 سنة صلاة وصيام قبل التوبة؟ يجوز أن تصوم تطوعا، لكن الأولى أن تقضي ما عليك أولا، الأولى أن تقضي ما عليك، فقم بقضاء ما عليك ولا بأس بصيام التطوع بعد. يقول الميراث عباء عمارة، عمارة إخوة، هل يجوز للمورث تقييدنا بعدم البيع؟ لا يجوز له تقييدكم بعدم البيع، بل يمكن أن تبيعوا له أو لغيره نصيبكم على المشاع. هل حرام دخول الحمام بكلمة الله في السلسلة؟ الأفضل خروج من الخلاف إبعادها، لكن إذا خشيت عليها من الضياع والفقدان فلا بأس بالدخول بها حينئذ، والله أعلم. هل للربح نسبة شرعية في تجارة الملابس؟ يعني أضع كم في المئة على القطعة؟ ليست هناك نسبة محددة في الربح، إنما لا يكون هناك غش ولا غضن فاحش. فمثلا هذه الزجاجة بجنيه، إذا بعتها بمئة جنيه يكون غضنا فاحشا، أما إذا بعتها بجنيهين أو 3 لاعتبارات تحيط بها فلا بأس بذلك. فليست هناك نسبة محددة للربح ما دام ليس هناك غش، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. سمعت يا شيخنا صوت بحضرتك من شوية على تقديم أصول الورق، ما سمعتش إجابة. بعد إذن حضرتك دقيقة واحدة بس أسمعها من التلفزيون. دقيقة واحدة حضرتك. على كل، لما أقسم زوجها يمينا بالطلاق أو كان سيقول الرجل يمين بالطلاق ما أريد زوجتي، قلت لك يكفر كفارة يمين، يطعم 10 مساكين وليس عليه شيء بعد ذلك وبالله التوفيق. ما حكم رسم من السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شيخ. نعم. وعليكم السلام عليكم. الشيخ ما حكم في الـ في في الـ الإنسان لما يصوم شهرين متتابعين؟ السؤال يعني السؤال. وكيف يصومه؟ كيف يصومه يا شيخ؟ يعني كفارة ولا إيه؟ مش فاهم ما سؤالك يا أخي. كفارة. يعني ما سؤالك عن أي شيء تسألي أنت؟ على كل إذا كانت المرأة تصوم شهرين متتابعين ككفارة لجماع أو لقتل خطأ أو غير ذلك فإنها إذا حاضت بعد أن تطهر من الحيض تكمل بناء على ما سبق، وكذا إذا مرضت، وكذا إذا سفرت بعد المرض تكمل بناء على ما سبق. وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أخت. أنا سمعت الشيخ، أنا كنت عايزة بس أسأل كده، هو زوجي في رمضان قال لي في التليفون، قال لي أنت طالي، قلت له طب ليه إيه السبب؟ قال لي استنى عشان أعمل يرمي اليمين الثاني، واستنى قبل الستة، رحت تفتت حوالي 3-4 دقايق، رحت متصل عليه ثاني بقول له إيه السبب طيب وكده، قال لي أنت طالي ثاني، ودي كانت المفروض ثالث يمين لأن كان في يمين من شهرين. فهو بيقول لي ان هو متعمد ان هو يرمي اليمين الثاني ده بتاع التليفون اللي هو بعديه حوالي 3-4 دقايق. فدولت يا شيخ يتحسبوا طلقه واحده ولا دولت يتحسبوا طلقتين اللي هم بتوع التليفونات؟ اختار القول القائل بانها تحسب تطليقه واحده لانهما ليس بينهما رجعا، تطليقه واحده. السلام عليكم. طيب، تقول السائله: ما حكم رسم الحنه على اليد للتزين في البيت؟ وما حكم الصوم بنية أيام رمضان؟ أما رسم الحنة على اليد للتزين في البيت فلا بأس به، أما حكم الصوم بنية أيام رمضان ما فهمت وجه السؤال. كانت تريد القضاء فلا بأس بالقضاء. تقول: زوجها كان يضمها في نهار رمضان إليه ويقول إنه بدون شهوة لأنه كان مسافرا، مجرد الضم والتقبيل لا يفطر الصائم، والله أعلم. ما السن المناسب لتحفيظ القرآن حيث أن ابنتي عندها 3 سنوات و4 شهور؟ أما السن المناسب فهو السن الذي تتحمل فيه الفتاة أو الفتى الحفظ ولا يكلف بما لا يطيق، فرب العزة قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. أني أعمل مستشفى وأذهب يا شيخ ويمنع العمل بالنقاب داخل المستشفى، فهل يجوز كشف الوجه المستشفى مسمى لفت الباعة؟ لا يجوز لك كشف الوجه إلا إذا كنت مضطرة. إذا كنت مضطرة فقد قال رب العزة: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أنا أسأل شيخ معلش، يعني هو زوجي قال لي أنا كنت متعمد وكان في نيتي. يا أختي هذا السؤال مكرر عدة مرات من قبل وأجبتك بما لا زيادة عندي عليه أنها تطليقة واحدة. مع السلامة. نصحت زوجتي أكثر من مرة بلبس النقاب وهي رافضة وخايف أتركها مع أنها وعدتني قبل الزواج. أرجو الإفتاء. استمر في أمرها وإن نشزت فعظها وهجرها في المضجع واضربها ضربا خفيفا غير مجرح، فهذه ناشزة في هذه الحال، وبالله التوفيق. يقول: سلام الله عليكم، حصلت مشدة بيني وبين زوجي بسبب رسالة رأيتها على التليفون، قال لي: علي الطلاق بالثلاثة منك وتبقي طالق مني، ومحرمة علي لو كان الزبيب والبلح في إناين واحد بدلا من عموما. إذا قال لا علي الطلاق بالثلاثة وتكوني محرمة مني، هذه كفارة يمين ومحرم علي أيضا كفارة يمين، فهي كفارة يمين نتيجة القول بعلي الطلاق، وكفارة يمين نتيجة القول تكون محرمة علي. ما حكم عملية كي عنق الرحم؟ الكي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، والنهي نهي تنزيه فلا يصار إليه إلا عند الضرورة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كان الشفاء في شيء ففي ثلاث: في شربة عسل، وفي شرطة محزم، وفي كية بنار. وأنهى أمتي عن الكي، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى أبي بن كعب طبيبا فكوى. فعلى ذلك إذا لم يكن هناك دواء إلا الكي جاز استعماله، وإن كانت هناك أدوية أخرى فلا يصار إلى الكي. وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. عندي سؤال يا شيخ. اتفضل يا أخي الكريم. أنا أقيم بإسبانيا متزوج وعندي طفل دي 3 شهور، ويقيم معي في البيت 2 من إخوتي ذكور، واحد من عمره 24 سنة والآخر 33، وأنا سائق أغيب عن البيت مدة 10 أيام، هل يجوز أن يقيم معي في البيت رغم أني أغيب عن البيت وأتركهم لوحدهم في البيت؟ وجزاكم الله. عفوا، كن معي. البيت فيه زوجتك؟ فيه زوجتي، وأترك إخوتي مع زوجتي وحدهم في البيت، وأغيب عن البيت لمدة أسبوع لأنني سائق. نفس الشقة التي فيها زوجتك فيها إخوانك؟ طبعا لا يجوز أبدا أن يخلو الرجل بامرأة أجنبية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل: أفرأيت الحم يا رسول الله؟ قال: الحم الموت. فالحم الذي هو قريب الزوج كأخيه وابن عمه خطر أشد من خطر الموت، فلا يجوز لك ثم لا يجوز لك ثم لا يجوز لك أن تترك أخاك مع زوجتك في بيت واحد مغلق عليهما وأنت تنصرف لعملك، لا يجوز لك ذلك. وهذا كما قال النبي: الحم الموت. والله أعلم. السلام عليكم. عليكم. نعم. سلام. تفضلي يا أختي. زوجي أنا استريت شيخ. نعم. زوجي دائما أتصادر معي ويقول أنت تتعلق بالتلف دائما. زوجك يتشاجر معك ويقول دوما أنت طالق بالثلاثة، كم مرة صدرت منه؟ كم مرة؟ 5 مرات. إذن أنت تعيشين معه في الحرام منذ زمن. نعم. لأن الطلاق مرتان، إلى أن قال تعالى: فإن طلقها أي الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإذا طلقها 3 تطليقات متفرقات فلا تحل له حتى تتزوج بزوج آخر ويدخل بك هذا الزوج الجديد، وبعد ذلك يتم طلاق عن غير تواطؤ، فحينئذ إذا انقضت عدتك جزت لزوجك الأول. والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ، كيف تحسب المرأة المطلقة عدتها إذا كانت تحيض حيض غير منتظم، يعني مثلا كل 4 شهور مرة، كل 6 شهور مرة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فمعلوم أن عدة المطلقة 3 قروء. عدة المطلقة 3 قروء، يعني على قول كثيرين 3 حيضات. هذا في حال ما إذا لا اختلاف فيه، في حال ما إذا كانت تحيض كل شهر مرة كعموم النساء. لكن ما العمل إذا كانت المرأة تحيض حيضا غير منتظم، تحيض كل 3 أشهر مرة، أو كل 1 سنة مرة، أو أنها ترضع ولا تحيض لمدة إكمال الرضاع؟ ما العمل في هذه الأثناء؟ هنا قولان لأهل العلم. قول جمهورهم أنها ما دامت تحيض وإن طالت المدد بين الحيضة والأخرى فإنها تلزم ب3 قروء أيضا، ويكون هذا قدر الله عليها. فإذا لم تنتهي 3 حيض إلا في 1 سنة ألزمت بالانتظار حتى تأتي الحيضة 3. هذا رأي جمهور أهل العلم. هذا هناك قلة من أهل العلم قاسوها على التي يئست من المحيط وعلى التي لم تعد، وقالوا إن الله قال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، أي واللائي لم يحضن عدتهن ثلاثة أشهر. فعلى ذلك قول الجمهور أنها تنتظر وإن طالت المدة. قول فريق آخر من أهل العلم عملت به بعض الدول أنها تقاس على الآيسة من المحيض أو التي لم تعد فتعتد بثلاثة أشهر، والله أعلم. السلام عليكم. نعم. كل سنة حضرتك طيبة فضلتك. وأنت طيبة. أنا ليا بس كان سؤالين عند حضرتك. تفضلي يا أختي. الأولاني حضرتك دلوقتي زوجي في أي مشكلة ما بيني وما بينه حتى لو كان غلطان بينتظر إن أنا اللي أصلحه، دي حاجة، فأنا بضطر إن أنا أصلحه عشان فترة الخلاف ما تطولش. ثاني حاجة دلوقتي هو أخواته مثلا أنا أصغر منهم 20 سنة، فرق بيني وبين أخواته 20 سنة، فأي مشكلة مثلا أو حاجة مثلا يغلطوا فيها أو يضايقوني بيقولي ما ترديش ولازم تستحملي لمجرد أن أنا الأصغر منهم، فهل ده صحيح ولا لا؟ شكرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فإذا كان الزوج بهذه المثابة يخطئ وينتظر من زوجته أن تعتذر، فتوجيه لك ناصح، توجيه الناصح ليس ببيان الحكم الشرعي، إنما كناصح اصبري عليه واعتذري وأنت أعظم أجرا عند الله سبحانه وتعالى. اصبري عليه واعتذري وأنت بإذن الله أعظم أجرا ما دمت محتسبة ذلك عند الله سبحانه. أما كحكم فالمخطئ هو الذي يعتذر، وصاحب الحق له مقال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الأمر في شأن أخواته الذين يكبرونك 20 عاما، فليس معنى أن الشخص يكبرني سنا أنه يخطئ فيه، إنما يكبرني سنا له علي حق التوقير. فعلى ذلك أيضا أوجه لك قولا كناصح، إذا صدرت من أخواتي الكبيرات عنك 20 سنة زلات أو أخطاء في حقك، فالزمي جانب العفو ابتغاء وجه ربك الأعلى، وقد قال تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ أحمد إليك الله وأشكره. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. وفيك بارك الله. شيخنا لي سؤالين بارك الله فيك. وفيك تفضل. أول سؤال عن إذا أذاعت قناة من القنوات الفضائية عدة دروس لشيخ هو يعتبر يشابه الخوارج في كثير من المسائل، فماذا علينا تجاه بعض الإخوة لتحذيرهم من هذه القناة أو هذا الشيخ؟ هو يتكلم بمذهب الخوارج على القناة أم يتكلم بكلام آخر؟ لا، على القناة لا يتكلم بمذهب الخوارج. نعم، لكنه له دروس قديمة يتكلم فيها بمذهب الخوارج. تاب منها أو ما زال قائما على كبيرته؟ نعم، تاب من هذه البدعة. لا، ما زال عليها، لم يتب منها. إذن تذكر صاحب القناة ومعد البرامج فيها لتذكيره أو لإبعاده خشية أن يبث أشياء من سمومه في ثنايا الدروس. نعم، بارك الله فيك. وفيك بارك الله. السؤال الثاني بارك الله فيك وهو مهم جدا بالنسبة لي. أنا مقبل على الزواج. نعم، وبفضل الله إن شاء الله سوف يتم العقد قريبا إن شاء الله. فأهل الزوجة يطلبون مني أن أقوم بإمضاء على قائمة منقولات زوجية. فكان سؤالي عن هذه القائمة لأنني عرفت أنها ليست من الشرع. لا، أخطأت وافتريت. قال أنها، اصبر. نعم، لا تقل ليست من الشرع، ليس هذا تخصصك، بل هي من الشريعة إذا وافق عليها الطرفان. نعم، هي صداق يا بني، هي صداق. نعم، لا تقل ليست من الشرع، هذا تقول. لكن أريد يعني توضيح بسيط بارك الله فيك. أبشر، هات. يعني الصداق بارك الله فيك معلوم أنه تفتدي به المرأة إذا استحالت العشرة بين الزوجين. معلوم ماذا؟ معلوم من الشريعة الإسلامية سورة البقرة أنها الآية الطلاق مرتان. أنها تفتدي به المرأة. أي المشكلة يعني؟ أن القائمة لا تفتدي بها المرأة بل هي. يا أخي الكريم يا أخي يا أخي يا أخي. فضل. تعلم دينك اسمع مني. الصداق قد يكون نقدا وقد يكون عينا. قد يكون نقدا فلوس مدفوعة وقد يكون متمثلا في أشياء عينيات. دل على ذلك ما يلي. أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة ثابت بن قيس بن شماس: أتردين عليه حديقته؟ فكان الصداق حديقة فجاز أن يكون حديقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الواهبة: التمس ولو خاتما من حديد. فكان الخاتم من حديد صداق. كذلك قد يكون إجارة: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. كذلك لما تقدم علي لفاطمة رضي الله عنها روي أن النبي قال له: أعطيها شيئا. قال: ما عندي شيء يا رسول الله. قال: أين درعك الحطمية التي أخذتها يوم خيبر؟ وهكذا قد يكون الإسلام مهرا، قد يكون العتق مهرا. قد أقول لامرأة من النساء هذه سيارة هي صداقك، قد أقول لامرأة من النساء هذا الثوب صداق لك، كما قال الصحابي: يا رسول الله عندي إزاري أشق بيني وبينها نصفين. فكل ذلك جائز. الصداق يجوز أن يكون نقدا، ويجوز أن يكون عينا، ويجوز أن يكون إسلام الشخص مهرا، كما قالت أم سليم لأبي طلحة: إنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة، فإن تسلم فذاك مهري، لا أسألك مهرا غيره. فأسلم فكان إسلامه مهرا لها. فيجوز أن يكون الصداق نقدا، ويجوز أن يكون الصداق عينا، ويجوز أن يكون منه جزء مقدم، ويجوز أن يكون منه جزء مؤخر. فبعض إخواننا يلتمسون العلل الباردة لإدار المرأة الصدقاء، فيقول لها: القائمة ليست من الشريعة، افتراء على الشريعة وكذبا وجهلا بالشريعة. فالصداق في مصر يتمثل في أشياء 3 في الغالب. يتمثل في شبكة الذهب الذي يأتي به الزوج، ويتمثل في مصر في مؤخر الصداق، ويتمثل في العفش الذي يأتي به الزوج للزوجة ومن ثم يكتب في قائمة. فلا مانع أن يكون جزء من الصداق ذهبا، وجزء أن يكون جزء من الصداق ذهبا، وجزء من الصداق مؤخرا، وجزء من الصداق عفشا، لا مانع من ذلك. لكن إذا جاء الزوج الآن أو العقد وقال: أنا لا أريد أن أكتب القائمة، لا بأس إذا وافقك أهل الزوجة. فسيقولون لك: كم مهر ابنتنا؟ ادفع لابنتنا مهرها. فإذا قال شخص: أنا لا أريد أن أكتب القائمة، صداق ابنتكم 50,000 مكان القائمة، لا مانع من ذلك إذا حصل التراضي بين الأطراف. فإذا حصل التراضي فلا مانع. بارك الله فيك، وأرجوك ألا تفتئت على الشريعة بعد ذلك وتقول: القائمة ليست من الشريعة والقائمة. لا تقل هذا الكلام، فأنت فيه مخطئ. أطلت عليك في هذا وأرجو أن تعذرني، لأن على غرارك الكثيرون جدا من إخوانك للأسف الملتحين الذين يقولون: القائمة ليست من الشريعة، وهذا تقول وافتئات على الشريعة، عفى الله عنكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا. السؤال الأول: كنت في عمرة أنا وزوجتي في رمضان، وعندما نزلنا الميقات وجدت عليها الدورة فأحرمت، وذهبنا إلى مكة فانفطوا بالبيت وأدت السعي وقصرت، ثم عدنا وأنا أعمل بالسعودية أساسا وما عنديش فرصة أن أنا أروح أعمل عمرة ثاني، وإن شاء الله رح نحكي هذا العام. السؤال الثاني: اصبر علي، الآن هي ما طافت لكونها كانت حائضا. نعم، دلنا أن نحن نعرف. اصبر علي، ساعات وقصرت. نعم. طيب إذن هي الآن أخطأت لأنها تحللت قبل أن تطوف. سمعني؟ لا نعلم. طب أنا أسألك سؤالا. أيوة. أنتم في الميقات، زوجتك قالت: اللهم محلي حيث حمستني، أو لم تقل ذلك؟ قالته قبل الإحرام وبعد الإحرام. يعني قالته عند الإحرام. نعم. اللهم محلي حيث حبستني. نعم كذا قالت ورجعتما دون طواف ورجعنا دون طواف إذن لا شيء عليكما لكن ليست لها عمرة الحمد لله احنا كنا بعمرة من قبل يعني. المهم ليس لزوجتك عمرة ولو لم تقل ولو لم تقل اللهم محل حيث حبستني لألزمت بدم وألزمت لألزمت بالدم قبل أن تتحلل لكن لأنها اشترطت عند الميقات قالت اللهم محلي حيث حبستني فلا شيء عليها لكن ليس لها عمرة بارك الله فيك وفيكم السؤال الثاني نعم في رجل لديه ثلاث بنات وبعد لدي شقتان وسيارة كتب سيارة وشقة لابنته الكبرى واتفق معها لأنهم هذه الشقة تكون لها ولإخوتها بعد ما ماتت على ألا تباع يعني لا عفوا أعد الكلام في رجل لديه ثلاث بنات وبعد فكتب شقة لابنته الكبرى واتفق معها أن اتفق معها أن هذه الشقة لا ولإخواتها البنات الاثنين الثانيين ولكن اتفق معها على أن هي تكون باسمها عشان ما حدش يبيع الشقة دي بعد ما ماتوا يعني عفوا الكتابة شيء صوري فقط الكتابة اتفق معها ومع إخواتها لا يعني شيء صوري فقط ليس لها من الحقيقة أصل لا كتبها وثقتها في الشهر العقاري أيوه لكن كتبها في الشهر العقاري لا ليست هبة إنما فقط تفاديا لخطر نعم ولو إخوة كل البنات يوافقن على ذلك أو ماذا موافقون طيب له أملاك أخر هو لدي شقتان وسيارة فكتب أحدهما والسيارة نعم هذه مشكلة خفيفة بعض الشيء إن شاء الله على كل نحن بين أمرين إما أن نقول إن هذا باطل الذي صنعه باطل لأنه أوصى لورثة والنبي قال لا وصية لوارث أوصى ولا وصية لوارث فالبنات ورثة فهذا الذي صنع باطل وعلى ذلك فالشقة ترد إلى سائر أملاكه وتقسم التركة للبنات الثلثان وإن كانت لهما أم لهن أم فلا ثمن والباقي للعصبات بارك الله فيك الذي صنع باطل لأنه لم يفعل ذلك تمليكا في الدنيا إنما أوصى به بعد الوفاة أن يمضى فعلى ذلك النبي قال لا وصية لوارث ولكن إذا كان مكنها في الدنيا ملكها تمليكا كاملا لها قولا وفعلا فحينئذ ستكون الشقة لمن كتبت له والله أعلم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم شيخنا الفاضل تفضل فضلك الله كل سنة وأنت طيب وأنت طيب تفضل إن شاء الله يعني بسأل سعادتك بس في حكم الشرع في زوجة الابن التي ترفض خدمة حماتها الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فالزوجة لا يجب عليها خدمة حماتها إنما ما تفعله مع حماتها من باب الإحسان من باب الإحسان ليس من باب الواجب والفرض عليها خدمة المرأة لأم زوجها من باب الإحسان ليس من باب الفرض عليها فإن فعلت ذلك فهي محسنة متفضلة جزاها الله خيرا وإن تركت ذلك فلا إثم عليها وبالله التوفيق السلام عليكم وعليكم السلام نعم لو سمحت سألت الشيخ أنا في مدرسة عادي يعني بمدرسة مشتركة معايا أولاد فبالتالي هم مثلا يكلموني فهم وأنا برد عليهم فمش عارفة إن ده حرام ولا إيه يعني. ابتعدي تماما عن هؤلاء الشباب يا أختي طب ماشي ما أنا يعني بحاول بس مش عارفة ابتعدي قدر الاستطاعة لك زميلات بنات ايوه طبعا انضمي الى زميلاتك البنات وابتعدنا عن الرجال مع السلامه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته تفضل انا عماد من مصر يا شيخ تفضل يا عماد شيخنا انا كنت اتصلت الان بخصوص قائمه المنقولات الزوجيه ايوه نعم وبعد اريد بس توضيح بسيط تفضل هذه القائمه تكتب باسم زوجتي ام باسم والدها وتكون خاصة بابنته؟ معلوم أن القائمة خاصة بالزوجة لأن الصداق من حق المرأة، لكنهم إذا أصروا أن تكون باسم الوالد إذا قالت البنت أنا متنازلة عن صداقي لأبي جاز ذلك. طيب، وبخصوص نقطة بسيطة يا شيخ، تفضل. كما بينت فضيلتك أن القائمة تعتبر صداق. نعم لا شك. نعم، هنا في المحاكم عامة يقولون أن الصداق يرد إذا حدث خلع. طيب صح. نعم صح كده صحيح. طيب لكن القائمة لا ترد. اثبت. لا، في هذه الحالة بيقولون بشيء يدفعون بصورية الصداق، ويطلب الزوج يمينا من الزوجة أنه الذي اشترى العفش. في هذه الحالة دي مسألة قضائية أخرى. في هذه الحالة يقول يا جماعة يا أهل القضاء، صداقي لم يكن فقط الجنيه المكتوب في قائمة في قسيمة الزواج، إنما كان صداقي يتمثل في ذهب، وكان صداقي يتمثل في عفش أنا اشتريته. وفي هذه الحال تكون قضية ويطلب يمين الله منها. وهذه الأمور لابد أن يسلك فيها مسلك شرعي لتفادي المحاذير القضائية التي ترد في هذا الباب. فقانون الخلع الجديد في مصر مع أن له إيجابياته لكن له سلبياته. له سلبياته بالنسبة لمن تزوجه قديما. لمن تزوجه قديما كان الزوج يتهرب من الرسوم التي يدفعها للمأذون، فيكتب الصداق قيمته جنيه واحد مؤخر، جنيه واحد مقدم، جنيه واحد مقدم حتى لا تدفع رسوم للمأذون. وبعد ذلك لما صدر قانون الخلع، طبعا هو يتكلف، كان يشتري العفش ويشتري الذهب، وكل ذلك لا يثبت، إنما مثبت باسمها. فترسل له عن طريق المحترين، عن طريق المحامين الجنيه في مظروف، قل هذا صداقك طلقني. فأصبح القضاء الطيبون يتفطنون لذلك، ويطلبون أيمانا ويطلبون شهودا. هذه قضية أخرى. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم. نعم. ألو. نعم نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ ممكن أسأل سؤال؟ تفضلي. لو في حد فضل في رمضان اللي مش اللي عام اللي عدى اللي بعديه ولسه عليه قضاء يصوم ازاي؟ هناك قول بأنه يصوم ويطعم مكان كل يوم ويطعم مع كل يوم مسكينا، ولكن لا دليل على هذا الإطعام، إنما يقضي ما فاته فقط والله أعلم، وإن كان منذ سنوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لو سمحت يا شيخ. نعم. أنا دلوقتي في حاجة مضايقاني قوي، أنا جوزي موظف وعارف يعني معايا زمايل بنات كتير ماشي، وفي واحدة مهتمة بي قوي زيادة عن اللزوم. صح. بس دي حاجة مضايقاني قوي. من حقك يعني دايما تتصل بي وتسأله. من حقك أن تتضايقي، جزاك الله خيرا، من حقك أن تتضايقي، لكن على كل عالجي الموضوع بحكمة، وذكريه بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء والله أعلم. حاضر. يقول ما حكم غلي المشمشية والتين المجفف والقرع؟ لا بأس بغلي المشمشية والتين المجفف والقرع ما لم يصل هذا إلى حد التخمر. فأحيانا الغلي يوصل الشيء إلى حد التخمر، فما دام لم يصل إلى حد التخمر جاز استعماله والله أعلم. تقول كنت أنا طفلة أسرق مبالغ صغيرة حتى كان عمري، وضعت علامة استفهام، إذا كانت طفلة تسرق مبالغ صغيرة إذا استطعت أن ترد المبالغ إلى أصحابها فعلت، وإلا فتستغفر الله وتتصدق. تقول ما كنت أصوم، إذا كنت طفلة فلا صيام عليك، إذا كنت بلغت وتركت الصيام زمنا فعليك إعادة صيام الأيام التي أفطرتها، وبالله التوفيق. هل يجوز استخدام خادمة نصرانية للعمل بالمنزل؟ هل يجوز استخدام خادمة نصرانية للعمل بالمنزل؟ نعم يجوز ذلك، والأولى أن تكون مسلمة، لكن يجوز استخدام النصارى واليهود للعمل بالمنازل كخدم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده غلام يهودي يخدمه. كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم غلام يهودي يخدمه، فلما مرض الغلام ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فعرض عليه الشهادة قل لا إله إلا الله، فنظر الغلام إلى أبيه وقال كأنه يطلب من أبيه الأمر، قال له أبوه أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فقال لا إله إلا الله ثم مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. تقول عمرها 44 سنة، تحب زوجها ويحبها، عندها بنتان وولد عمره 17 عاما، يريد زوجي الزواج من أجل الولد وأنا يصعب علي ذلك، أرجو إرشادي. أرشدك إلى أن تكون دوما راضية بقضاء الله سبحانه وتعالى، فإذا قدر شيء فتحلي بالصبر والإيمان، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول أريد أن أخصص لابني وله عمان مصحف لتعليمه مع أنه قد ينزل بعض أوراقه، هل هذا يجوز؟ لا تمكنه من المصحف يعبث به ويقطع أوراقه، فلا تدع كتاب الله يمتهن في يد طفل صغير كهذا. تقول طلقني زوجي ليرضي زوجته الثانية، طلقني غيابيا برمضان، هذا حق أم ظلم؟ إذا كان طلقك وأعطاك حقوقك كمطلقة فلا إثم عليه، لكن إن كان ظلمك أكل حقك يأثم لظلمك ولأكل حقك، والله أعلم. يقول أعمل ترزي حريمي، فما حكم الألوان الملفتة والرسم على العباية بألوان؟ الألوان الملفتة إذا كان يمشى بها في الشوارع فذكر النسوة ألا وتبس. أنا أنصحك من باب آخر، كيف تكون ترزيا حريميا وتأخذ مقاسات النساء؟ دع امرأة هي التي تأخذ المقاسات، عفى الله عنك وسلمك. أما الألوان الملفتة للأنظار في الشوارع فإن رب العزة قال في كتابه الكريم في شأن النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. قال بعض أهل العلم فيلتحق بذلك كل ما من شأنه أن يلفت نظر الرجال إلى النساء، والله أعلم. شخص نظر بأن يبتعد عن معصية فما الحكم لو وقع فيها؟ عليه كفارة يمين، إذ الحديث فيه كفارة النذر كفارة يمين، والله أعلم. قال ونظر أن يحافظ على قيام الليل ولم يحدد المدة، أيضا احتياطا يكفر كفارة يمين إذا عجز عن قيام الليل، والله أعلم. شاب مصري يعمل بالسعودية كان يقود سيارة وجاء أمامي طفل فصدمته دون تعمد مني، مات الطفل بعدها بقليل، والده سامحني لكني أشعر بالذنب، هل شرعا علي شيء؟ نعم عليك صيام شهرين متتابعين، لأن والده إنما عفى لك عن الدية المستحقة عليك له، لكن بقي تحرير الرقبة، فأنت تعلم أن الذي يقتل خطأ عليه دية وعليه تحرير الرقبة، فأنت لم تجد تحرير الرقبة فعليك صيام شهرين متتابعين، بارك الله فيك. هل النظر بشهوة في نهار رمضان يبطل الصيام؟ لا يبطل الصيام إلا إذا خرج المني، فالمني خروجه يبطل الصوم عند الجمهور، أما إذا لم يخرج مني فالصوم صحيح، وإذا خرج المذي بالذال فالصوم أيضا صحيح، والله أعلم. ما الحكم في بعض العمليات التجميلية التي تهدف إلى جعل امرأة غير جميلة أجمل؟ وإذا كان هناك ما يمنع فأرجو التوضيح. العمليات التجميلية إجمالي القول فيها أنا إذا كانت تعود بالشخص إلى ما عليه عموم خلق الله فجائزة، إذا كانت فوق ذلك فتبعد، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. تقول هي السلام عليكم، تقول هي حامل في توأم وخايفة من الحسد، والناس تسألني عن نوع الجنين ولد أو بنت، وأنا خايفة أقول توأم ماذا أفعل، هل أذكر أم أقول توأما؟ من الممكن أن من الممكن أن تمسكي عن الجواب إجمالا، قولي الأمر يعلمه الله، عرضي بأي نوع من أنواع التعريض، أما إذا جبتي فتجيبي إجابة صريحة أو تعرضي، ولكن ارقي نفسك وعوذي نفسك ولن تضاري بإذن الله إذا قلت الحقيقة. يقول لا أفهم معنى الاحتلام، وهل أي بلل يعني ذلك؟ ليس أي بلل يكون احتلاما، واسأل الرجال من أمثالك واسأل النسوة من أمثالك يعرفونك هذا من ذلك. هل تجوز قراءة القرآن والصلاة والصوم لمرحوم صديق عزيز علي؟ كل ذلك لا يجوز إلا الصوم، فمن مات عليه صوم صام عنه وليه، أما الصلاة عن الآخرين وقراءة القرآن عنهم والصوم عن الآخرين الذين ليسوا لك بأولياء، فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يفيده، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. توفيت والدتي في العشر الأواخر من شهر رمضان. الله يرحمها والدينا. جزاكم الله خير. فتركت شقة مؤجرة، طلبنا من صاحب المنزل إن هو يبيعها لنا، بس رفض بحجة ان هو له عرض، جاي له عرض اعلى منها يعني، وعرض هو مبلغ ان احنا نمشي يعني، فهل يجوز اخذ المبلغ ده؟ انتوا دفعتم خلوة رجل عند البداية؟ لا، كان من زمان الكلام ده، 50 سنة ما حدش يعرف إذن يعني. لا يجوز لكم ان تأخذوا شيئا. جزاكم الله خير. وياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انا الذي كلمتك عن العمل بالنقاب. نعم. أنا الذي كلمتك عن العمل بالنقاب في المستشفى. طيب أجبتك. فقلت لي لا تكشف وجهك إلا في الاضطرار. ما هو وجه الاضطرار؟ إذا لم يكن عندك مال لطعامك وشرابك ومسكنك وكنت مضطرة للعمل، فحينئذ تكون ضرورة، والضرورات تختلف وتتنوع صورها. السلام عليكم. نعم. هل يجوز النوم على الفرش والبطانيات بعد المضاجعة عليهما ودون غسلهما؟ نعم يجوز. توفي والدي وترك أراضي تختلف في ثمنها، كيف يكون توزيع الميراث؟ يقيمها أهل الاختصاص وتقسم التركة بناء على تقييم أهل الاختصاص. تقول هي ترتدي الخمار وأريد أن أعلم النقاب واجب أم لا؟ في مسألة النقاب ووجوبه قولان للعلماء، أختار منهما القول القائل بالوجوب، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازيك يا شيخ؟ أحمد الله وأشكره. صباح حضرتك طيب. وأنت طيب. حضرتك دلوقتي لسه عايل إن متى والده هو في رمضان وعليه صيام فليصوم عنه. بعض الشيخ أفتونا قال ما ينفعش الصيام. لا لا. لازم يطلع فلوس أو أموال. لا لا اصبر اصبر. من مات وعليه صوم صام عنه وليه، قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء يقول هذا خاص بصوم النذر، وبعض العلماء عام ما طلعناش فلوس لا حرج. نعم يا اخي، لو اسمعني، لو صمنا عنه لو صمنا ما طلعناش فلوس في حرج؟ لا لا حرج، لا حرج. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يقول أخي وأبي كان يعطيان أمي مالا لشراء التزاماتها الشخصية، فأصبح معها مال فائض فوضعته في بنك إسلامي. هل أنا لا أرى بنكا إسلاميا في مصر، هل يجوز تصرف أمي على أولاد بنتها من احتياجاتهم؟ تستأذن الأب والابن، تستأذن الزوجة والابن، لأنهم أعطوا المال للإنفاق على البيت، أما إذا كان قد أعطى المال هبة شخصية لها فلا تحتاج إلى استئذان، لكن إن كان المال أعطي للإنفاق على البيت فتريد أن تنفق على أبناء بنتها، الشيء اليسير يجوز، الشيء الكبير تستأذن فيه، والله أعلم. الشيء اليسير يجوز، لكن الشيء الكبير تستأذن فيه والله أعلم. هل البنت لها حق في الورث من هذا المال كأمي؟ يعني إذا مات الأب ورثاه ورثته، إذا ماتت الأم ورثاه ورثتها إذا كان المال باسمه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا شيخ لو سمحت، كنت عايزة أسأل أستفسر في حاجة. أخو زوجي طلب مننا إن احنا نقدم باسمه في أرض اللي هي تبع المدن الجديدة، والحمد لله هو حتى في نفسي أقدم بكذا اسم يعني، فرسل الموضوع علينا على أساس اللي هي بتاعته، وإحنا كنا في تراضي، بس قلنا بعد كده إن احنا ملناش الحق أنا ولا زوجي اللي احنا نقدم، مكناش نعرف الموضوع ده، فطلبنا ان احنا يبقى فيه تراضي. فساعتها حصل مشاكل وكده، وخدمنا الفلوس بتاعت ابنها عشان خاطر اللي هو اخوه، عشان اخوه ربنا يكملها يعني ما يسيبوش بقى. وكانت والدتي ساعتها قالت له انت مش موجودين الكلام. جه تاني بعدها بسنتين قلنا ربنا يرضينا واحنا نشتري باسمنا من اي حد تاني، ففوجئنا ان احنا ملناش الحق تاني ان احنا نشتري كمان. يعني احنا الاول كان اسمنا ان احنا هناخد اسمه وخلاص ونقدم باسمه. المهم ما السؤال؟ حضرتك دلوقتي احنا لنا الحق ان احنا ناخد فلوس، هو اتحكم لنا بفلوس يبقى لنا الحق ان احنا ناخد فلوس. مش انتوا تنازلتوا عنها يا اختي؟ كانت نازلنا عشان ما لناش الحق، بعدين دلوقتي رجعنا ان احنا ما لناش حق تاني، يعني ما لناش حق ان احنا نقدم باسمه تاني. على كل هذه قضية، يا ليتك تتصلين حتى اسمع بصورة اوسع وادق. السلام عليكم. يقول يريد ان اعرف ما يؤكد نعيم او عذاب القبر من القرآن والسنة الى اخر ما قال. فالأدلة على عذاب القبر من كتاب الله عز وجل منها ما يلي: قوله تعالى في شأن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فقوله جل ذكره النار يعرضون عليها غدوا وعشيا يعني في القبر، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فهذا دليل. والدليل الثاني قوله جل ذكره في شأن قوم نوح: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. والدليل الثالث قوله تبارك وتعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أي بالضرب أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. ففي قولهم للمحتضر الكافر وللمحتضرين الكفرة اليوم تجزون عذاب الهون ما يدل على إثبات عذاب القبر، هذا من القرآن. أما من سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فإن النبي قال عذاب القبر حق، وكان يتعوذ في كل صلاة من عذاب القبر، وكان كذلك ذكر حديثا طويلا في حديث البراء بن عازب في شأن الميت أنه ترد روحه إلى جسده ويفتح له باب من النار إذا كان كافرا، يفتح له باب من الجنة إذا كان مؤمنا. الأحاديث كثيرة جدا. دخول الحمام بكال. طيب السلام عليكم. لو سمحت يا فضيلة الشيخ، دلوقتي حضرتك تكلمت عن المهر بيبقى فيه جزء منه مقدم وفيه جزء منه مؤخر. نعم. متى يستحق الدفع؟ يعني هل يحق للمرأة بعد الدخول بها أن تطالب بمؤخرها؟ شوف يا أختي، إذا كان هناك إطلاق قلت لك صداقك المقدم 1000 والمؤخر 10,000 أصبح دينا علي تطالبين به في أي وقت. لكن إذا كان مثبت في قسيمة الزواج أن هذا المؤخر لا يستحق إلا عند الوفاة أو الطلاق فعلى حسب ما وقع عليه الزوج. يعني إذا كان هناك إطلاق بدون تقييد فلك الحق أن تطالبي به في أي وقت، فهو دين على الزوج. أما إذا كان مقيدا دينا مقيدا فعلى حسب ما قيد به والله أعلم. يقول: دعوت الله في ليلة سحر من رمضان، أو تقول السائلة: دعوت الله في ليلة سحر من رمضان قبل الفائت ألا يجمع بين زوجي وأرملة أخيه، وقد تزوج بالفعل من قبل، وبعد رمضان مرضت هذه المرأة منذ ذلك الدعاء، على كل يستجاب لأحدكم ما لم يدعو باسم ولا بقطيعة رحم. فإذا كان الزوج تقدم لامرأة أخيه من أجل الحنو على أبناء وبنات أخيه فليس في ذلك اسم وليس في ذلك ما يغضب الله. أما أنت وما دعوت به فالنبي قال يستجاب لأحدكم ما لم يدعو باسم ولا بقطيعة رحم. أما كونها مرضت هذا شيء قدره الله والحمل لك على الدعاء الغيرة، فعلى كل ادعى لها بالشفاء. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو. تفضلي يا أختي. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. لا تكسري من قول الأعاجم. ألو ألو ألو قول الأعاجم. السلام عليكم من قول المسلمين. تفضلي. ألو. ما سؤالك يا أختي؟ السلام. يقول الأخ السائل: ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي؟ الاحتفال بالمولد النبوي أمر محدث، لم يحتفل النبي بمولده ولم يحتفل الصحابة رضوان الله عليهم بمولد رسولهم محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يحتفل التابعيون بذلك، ولم يرد أن الأئمة الفضلاء الفقهاء كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله لم يرد أنهم احتفلوا بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالاحتفال بالمولد أمر محدث مع ما يعتريه من المنكرات والشركيات. فهنالك القول القائل: مدد يا رسول الله، وإلى وهذا شرك، إذا دعونا غير الله لا شك أنه شرك إذا طلبنا المدد من ميت مهما كان شأنه. وقد قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. هذا فضلا عما يعتري الموالد عموما من تجارة المخدرات ومن الاختلاط الفاحش والفواحش المنكرة التي تحدث فيها، فضلا عن كونها ليست على الهدي، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا شيخ. حضرتك انا ما فهمت شورتها لسه في حضرتك من شويه. اللي توفي والدي على الناس قالوا ان انا اطلع فلوس، انا ما فهمتش الفتوى قوي. يا اخي قلت لك ان عليك فتوى اتفاد بيها عشان ما بشيل اسم ولا شيل حرف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. فيجوز لك ان تصوم عن ابيك الذي قد مات وعليه ايام صيام، يجوز لك ذلك ولست بآثم. بارك الله فيك. حاضر، يعني أنهي الأسئلة التي معي. يقول: زوجي يريد أن يعمل قرضا من الصندوق الاجتماعي من أي جهة حكومية، إذا كان القرض بفائدة فحرام وربا. قل: زوجي يؤكلني الربا فهو يعمل في قسم القروض في بنك الربوي، وأريد الطلاق منه لذلك، ماذا أصنع؟ من حقك أن تطلب الطلاق إذا كان يطعمك الربا. ما حكم من يريد أن يشتري شقة ملكا لأمه وأخذتها عن طريق ميراث زوجها؟ مش فاهم. ما حكم من يريد أن يشتري شقة ملك تمليك لأمه وأخذتها من السؤال غير واضح. ما نسبة المكسب الشرعي في البيع نقدا وتقسيطا؟ ليس هناك نص يحدد النسبة، والله أعلم. فالأمر واسع ما لم يكن غبنا فاحشا. يقول هناك سؤال: اختفى بعض الأشياء من زوجتي من البيت نهائيا ولا أعرف من السبب، هل الفاعل الساكنون معي أم الفاعل جن؟ الجن لا يفتح بابا مغلقا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فأصابه الاتهام توجه إلى من معك من البشر، والله أعلم. توفي رجل من 26 سنة ولم يكن يصوم، هل علينا صوم بدلا؟ أقول: من مات عليه صام صام عنه وليه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير، يشيرون إلى انقضاء الوقت، فأسأل الله أن يبارك فيهم وأن يبارك في هذه القناة وأن يجعلها قناة رائدة في نشر الخير ونشر المعروف، اللهم آمين. هذا أوصي نفسي وإخواني بالإقبال على الفقه في الدين، فإن النبي قال: ما من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. كما أوصي نفسي وإخواني بالإعراض عن اللغو والإقبال على ذكر الله، إذ الله قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. كما أن ذكر الله به تطمئن القلوب وتقوى الأبدان وترطب الألسن، وبه ترتفع الدرجات وتخنص الشياطين وتتنزل الملائكة. فعلينا بالإكثار من ذكر الله، هو من الباقيات الصالحات، وربنا يذكرنا إذا ذكرنا. أوصي نفسي وإخواني بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمعا لله وطاعة وامتثالا، إذ الله قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وكذلك فإننا إذا صلينا على النبي واحدة صلى الله بها علينا عشرة، وكذلك فإن النبي يصلي علينا ويسلم، فقد قال ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. ولا تنسوا بارك الله فيكم الاستغفار، فاجعلوه ملازما لكم بتدفع عنكم البلايا والنقم، إذ الله قال وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، هكذا قال تعالى وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فبالاستغفار تدفع عنا البلايا والنقم، فنستغفر الله ونتوب إليه ونسأله أن يغفر لنا ولكم ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما هو أعلم به منا، هو المقدم وهو المؤخر، لا إله إلا هو ولا إله غيره. هذا وبالاستغفار أيضا تستدر الأرزاق وتستجلب، فالنعم والأرزاق تستدر بالأرزاق. قال النبي الكريم الشكور صلى الله عليه وسلم قال لقومه استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذا ومع الاستغفار رد المظالم إلى أهلها، فإن كلمة أستغفر الله لا تقوى على محو الذنب المتعلق بالعباد. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، وقال من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلل منه قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إنما هي الحسنات والسيئات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.